الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: القسم الرابع المكروه. المكروه القسم الرابع من الأحكام التكليفية، الواجب والمحرم والمندوب تقدم والمكروه. نعم. وهو ما تركه خير من فعله. ما تركه خير من فعله، ويعبر بعضهم العبارة المشهورة: ما يساو تاركه ولا يعاقب فاعله. نعم. وقد يطلق ذلك على المحظور. المحظور. اي نعم حسنا. قد يطلق المكروه على الحرام يعني، بل هذه لغة القرآن، هذا وفي السنة، ولكن السياق يبين. لما ذكر الله كبائر الذنوب والشرك قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه مكروها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وعبارات الأئمة والسلف إذا أطلقوا المكروه يريدون الحرام، لكن إطلاق يعني تخصيص المكروه بهذا المعنى الاصطلاحي هذا هو الغالب عند المتأخرين. نعم. لا، التحريم التنويع. نعم. وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب. نعم. فصل. نعم. فصل. والأمر المطلق لا يتناول المكروه. إيش؟ والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب. الأمر يتناول الواجب والمستحب، لا يتناول المكروه. المكروه كيف يكون مكروه ومأمورا بهذا؟ لا يتناسب، ضدان. فالمكروه منهينا خلاف الواجب والمستحب، فهو بين يعني المكروه بين الحرام والمباح، بينهما، كما ان المندوب بين الواجب والمباح. أحسن الله إليكم. ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا. صحيح. نعم. وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى. القسم الخامس الحرام. إيش؟ الحرام. عجيب الأخير. الحرام ضد الواجب، فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد، والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام، ويكون انقسامه بالإضافة، لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة، والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف، كالسجود لله تعالى واجب، والسجود للصنم حرام، والسجود لله تعالى غير السجود للصنم. قال الله تعالى: لا تسجدوا يعني للشمس. السجود لله والسجود للصنم واحد بالجنس، جنس السجود، كله اسم سجود في اللغة، لكن لكن ينقسم إلى تنوع. السجود لله نوع عبادة مأمور بها، والسجود للصنم نوع آخر منهي عنه. وإن اشترك في الاسم المطلق سجود، وهكذا كثير من الأمور هكذا تجري تكون. المؤلف يقول إن الشيء يكون يعني واحد بالعين وواحد بالنوع أو واحد بال مثلا الإنسان، جنس الإنسان واحد بالعين واحد بالنوع، ثم ينقسم مؤمن وكافر. الكافر نوع والمؤمن نوع. نعم أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فالإجماع منعقد على أن السجد للصنم عاصم بنفس السجود. فالإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاصم بنفس السجود والقصد جميعا، والساجد لله مطيع بهما جميعا. وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمر فحركته في الدار واحد بعينه، واختلفت الرواية في صحتها. وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمر فرح في الدار المغصوبة يعني اعتبارات واحد بالعين فحركته في الدار واحد بعينه. هذه النساء الأمور الأسماء مراتب، يمكن صلاة المغصوب نعتبرها نوع من الأنواع، من أنواع السجود والصلاة نوع، لأن الأجناس تترقى، فكل يعني شيء يكون أعم من الذي قبله يكون جنسا، وما بعده نوع، مثل ما تقول الحبوب، الحبوب نوع، والبر جنس، الحبوب جنس، والبر نوع. ثم يمكن أن نسمي البر نوع، لأن البر يمكن نسمي البر جنس، جنس، لأن البر أنواع باعتبارات، باعتبار البلاد وباعتبار تنوع البر، لأن البر كذلك أنواع معروفة عند الناس، وهذا سائر النباتات. نعم كمل. أحسن الله إليكم. قال: وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمر فحركته في الدار واحد بعينه، واختلفت الرواية في صحتها، فروي أنها لا تصح، إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا وهو متناقض، فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية. هو عاصم بكونه في الدار، صلى ولا ما صلى هو عاصم. هذا وجه من يقول إن الصلاة صحيحة، لأن التحريم لا ليس متعلقا بأفعال الصلاة، بل التحريم متعلق بالكون في الدار المغصوبة، وجوده صلى ولا نام ولا فعل أي فعل. نعم. أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها، فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه مطيعا بما هو عاصم به؟ طيب. وروي أن الصلاة تصح لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغيران، من وجه وهو مطلوب من أحدهما مكروه قال في الحاشية قال محرم كراهة، يعني كراهة التحريم، فهو نعم وهو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر، فليس ذلك محالا، إنما المحال أن يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه. وهذا هو الأظهر، لأن من غصب دار وصلى فيها أزمان متطاولة نقول صلاته كلها حابطة، لكنه عاصم بغصبه. نعم. ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب مكروه من حيث إنه غصب، والصلاة معقولة بدون غصب، والغصب معقول بدون الصلاة، وقد اجتمع الوجهان المتغايران. فنظيره أن يقول السيد لعبده خذ هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن امتثلت أعتقتك، وإن ارتكبت النهي عاقبتك. فخاط الثوب في الدار فخاط الثوب في الدار، حسن من السيد عتقه وعقوبته. ولو رمى سهما إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لاستحق سلب الكافر ولزمته دية المسلم، لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين. ومن اختار الرواية الأولى قال ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، كما لو نهي المحدث عن الصلاة فخالف وصلى، ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التقرب به وقيامه وقعوده في الدار فعل وهو عاصم به، فكيف يكون متقربا بما هو عاص به وهذا محال؟ وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا، لأن السلف لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في أماكن الغصب، لأن السلف لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة الذي يغصبون أملاك الناس بقضاء الصلاة في أماكن الغصب، إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع، فإن حقيقة الإجماع الاتفاق من علماء أهل العصر وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق، ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه، فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا، على ما سنذكره في موضعه. فصل. أحسنت. نعم يا محمد. أعفو يا أهل جرح، هذا منكر الخدم، خصوصا الخدم الأحرار الذي يجلبون الآن. والله نسمع يا شيخ من يصفحهم حتى في المستشفى يظلمون ظلم عظيم بمنع حقوقهم وبالعدوان عليهم، بالعدوان أنواع في الأبدان وفي الأعراض وفي الحقوق، ظلم عظيم. وهذا مصدره الجهل بدين الله وضعف الإيمان وضعف الخوف من الله. نعم.